بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله في تفسير قوله تعالى: فأخذتهم الصيحة مشرقين، فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل، إن في ذلك لآيات للمتوسمين، وإنها لبسبيل مقيم، إن في ذلك لآية للمؤمنين. يقول تعالى: فأخذتهم الصيحة، وهي ما جاءهم به من الصوت القاصف عند شروق الشمس وهو طلوعها، وذلك مع قلب بلادهم وجعل عاليها سافلها وإرسال حجارة السجيل عليهم. وقد تقدم الكلام على السجيل في هود بما فيه كفاية. وقوله إن في ذلك لآيات للمتوسمين، أي إن آثار هذه النقم الظاهرة على تلك البلاد لمن تأمل ذلك وتوسمه بعين بصره وبصيرته، كما قال مجاهد في قوله للمتوسمين قال المتفرسين، وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما والضحاك للناظرين، وقال قتاده للمعتبرين، للمتوسمين للمتأملين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فقوله رحمه الله وقد تقدم الكلام على السجيل في هود، في سورة هود قال الله تعالى: مسومة عند ربك، أي معلمة. وأحسن ما تفسر به هو ما جاء في كتاب الله تبارك وتعالى، فالله قال: لنرسل عليهم حجارة من طين، في موضع آخر، فيكون ذلك تفسيرا للسجين. وهذا من تفسير اللفظة بلفظة أوضح منها وأكثر استعمالا. وقوله إن في ذلك لآيات للمتوسمين، الأقوال التي ذكرها هنا، قال لمن تأمل ذلك وتوسمه بعين بصره وبصيرته، يعني بعين بصره أنه ينظر نظر المتأمل المتفحص، وبصيرته بأن يجيل فكره بما يرى، كما قال مجاهد للمتفرسين، ونقل عن ابن عباس والضحاك للناظرين، وقال قتادة للمعتبرين، للمتوسمين للمتأملين. كل هذه العبارات متقاربة، وما نقل هنا من أنه للناظرين للمتوسمين هو من باب التعبير بما يقرب المعنى، وإلا لا شك أن المتفرسين ليس المراد به الناظرين، وإنما أن التفرس يكون نظر وزيادة، وذلك بأن ينظر الإنسان نظر تفحص وتأمل. ولهذا عبر من عبر بالمتفرسين والمتأملين، فهذا هو نظر الاعتبار. والله عز وجل قال عن فقراء المهاجرين: تعرفهم بسيماهم، أي بما يظهر عليهم، كما سبق، بما يظهر عليهم من أثر الحاجة والفقر في تقاطيع وجوههم، شحوب نحو ذلك، وهكذا في ثيابهم ولباسهم وأحوالهم كلها. قال للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا، تعرفهم بسيماهم، يعرفهم المتفرس في أحوالهم. هو الأخيرة هذه إيه؟ لأنها كأنها من كلام ابن كثير متوسمين للمتأملين، ها؟ من قول مالك، ها؟ عن بعض أهل المدينة. نعم. وقوله وإنها لبسبيل مقيم، أي وإن قرية سدوم التي أصابها ما أصابها من القلب الصوري والمعنوي والقذف بالحجارة حتى صارت بحيرة منتنة خبيثة بطريق مهيع مسالكه مستمرة إلى اليوم، كقوله وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون، وقوله إن في ذلك لآية للمؤمنين، أي إن الذي صنعنا بقوم لوط من الهلاك والدمار، وإن جاءنا لوطا وأهله لدلالة واضحة جلية للمؤمنين بالله ورسله. نعم. هنا في قوله تعالى وإنها لبسبيل مقيم، السبيل هو الطريق، يذكر ويؤنث. مقيم أي أنها قائمة مسلوكة، يعني ليست بطريق مندثرة مهجورة، وإنها لبسبيل مقيم، هي على الطريق لطريقكم في ذهابكم إلى الشام، فكانوا يمرون عليها في تجارتهم وأسفارهم ويعرفونها. يقول حتى صارت بحيرة منتنة خبيثة بطريق مهيع مسالكه مستمرة إلى اليوم، ويقصد بهذه البحيرة بحيرة اللي هي البحر الميت، فيقال إنها هي كانت ذلك الموطن هو قرى قوم لوط، والله تعالى أعلم. وهنا يرد سؤال وقد مضى أيضا الإشارة إلى هذا، إذا كانت هذه هي أرضهم فهل يجوز الانتفاع بما يستخرج من البحر الميت؟ والآن تقوم شركات هائلة على مستحضرات ومستخرجات البحر الميت، سواء كانت هذه الأشياء من أدوات الزينة والتجميل أو غير ذلك. نعم. وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين. أصحاب الأيكة هم قوم شعيب عليه السلام، قال الضحاك وقتادة وغيرهما الأيكة الشجر الملتف، وكان ظلمهم بشركهم بالله وقطعهم الطريق ونقصهم المكيال والميزان، فانتقم الله منهم بالصيحة والرجفة وعذاب يوم الظلة، وقد كانوا قريبا من قوم لوط بعدهم في الزمان ومسامتين لهم في المكان، ولهذا قال تعالى وإنهما لبإمام مبين، أي طريق مبين. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ومجاهد والضحاك وغيره طريق ظاهر، ولهذا لما أنذر شعيب قومه قال في نذارته إياهم وما قوم لوط منكم ببعيد. في قوله وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين، قال الله تعالى في سورة الشعراء كذب أصحاب الأيكة المرسلين، بمعنى أنهم كذبوا، من كذب رسولا فقد كذب سائر الرسل، كما قال الله عز وجل كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، فمن فرق بين الرسل عليهم الصلاة والسلام فآمن ببعض وكفر ببعض فهو كافر بجميعهم، كما قال الله تبارك وتعالى إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. وهذا يفسر به جميع المواضع التي يذكر الله عز وجل فيها كفر قوم بالمرسلين، وجاء ذلك في قوم نوح، مع أن قوم نوح لم يسبق إليهم رسول قبل نوح عليه الصلاة والسلام، كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا تتقون، ألا تتقون، و إلى أن قال الله عز وجل فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة. وهنا قال فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين. عذاب يوم الظلة أضلتهم سحابة فكان عذابهم فيها. وأصحاب الأيكة هنا قال أصحاب الأيكة هم قوم شعيب. ونقل عن الضحاك وقتادة الأيكة الشجر الملتف، أيكة تجمع على أيك، وكان يكثر هذا الشجر لربما في ناحيتهم. أصحاب الأيكة أو عرفت أرضهم بشجر ملتف فقيل لها ذلك. فبعضهم يقول الأيكة هي الشجر الملتف، وبعضهم يقول هذا اسم لقريتهم لبلدتهم يقال لها الأيكة، وفي قراءة نافع بن عامر وبن كثير ليكة، وعلى هذه القراءة تكون هنا اسم للمدينة على ما ذكره بعض أهل العلم في توجيه هذه القراءة بفتح التاء. كذب أصحاب ليكة المرسلون، نعم المرسلين، فبهذا الاعتبار تكون ممنوعة من الصرف، فهي بلا همز ولا تعريف، اسم يعني غير منصرف، اسم القرية أو المدينة التي كانوا فيها. نعم العلمية والعجمة رأت الله كيف؟ عدم انصرافها، قل العلمية والعجمة. نعم لكن الأيكة، الأيكة كذب أصحاب الأيكة هذه منصرفة، وهي بالعربية الشجر الملتف. ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين فأخذتهم الصيحة مصبحين فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. نعم عفوا شيخ، هنا في قوله وإنهما لبإمام مبين يعني قرية شعيب عليه الصلاة والسلام وقرى قوم لوط على الطريق، على طريق واضح ظاهر معروف، وإنما قيل للطريق إمام لأن المسافر يأتم به فإذا تبعه وصل إلى مطلوبه. طرق كانت موجودة منذ القدم، ما كان الناس يمشون هكذا في الصحراء كيفما اتفق، وإنما يسلكون مسالك معلومة قد سلكها سالكون وأثار الناس فيها ظاهرة، فمن أراد الانتقال سلك هذه الطرق فبها يأتمون ويصلون إلى مطلوبهم. وفي الآية الأخرى قال لهم شعيب عليه الصلاة والسلام وما قوم لوط منكم ببعيد، فإذا فسر هذا بالقرب المكاني أي أنهم ليسوا ببعيد منهم في المحل والمنزل والدار. أصحاب الحجر هم ثمود الذين كذبوا صالحا نبيهم عليه السلام، ومن كذب برسول فقد كذب بجميع المرسلين، ولهذا أطلق عليهم تكذيب المرسلين. وذكر تعالى أنه أتاهم من الآيات ما يدلهم على صدق ما جاءهم به صالح، كالناقة التي أخرجها الله لهم بدعاء صالح من صخرة صماء، وكانت تسرح في بلادهم لها شرب ولهم شرب يوم معلوم، فلما أتوا وعقروها قال لهم تمتعوا في داركم 3 أيام ذلك وعد غير مكذوب. وقال تعالى وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. وذكر تعالى أنهم وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين، أي من غير خوف ولا احتياج إليها، بل أشرا وبطرا وعبثا. نعم، يعني الآن في هذا التفسير قال الحافظ بن كثير: وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين، يعني أن نحتهم البيوت في الجبال ليس بسبب الخوف، يعني قد تنحت البيوت في الجبال بسبب الخوف، كما ينحت الناس في هذا العصر في الأماكن التي يكون فيها الخوف، ينحتون لربما أنفاقا وسراديب وأماكن يتحصنون بها في داخل الجبال إذا كانوا يخشون العدو، كما هو الآن في الأسلحة الحديثة ونحو هذا. هنا على كلام الحافظ بن كثير أنهم ما فعلوا هذا بسبب الخوف، وإنما فعلوه من زيادة البطر والترف والتوسع لا لحاجة. ومن أهل العلم من يقول في تفسير آمنين، بعضهم يقول آمنين من الموت، يعني بمعنى أن هذا الجهد نحت الجبال يتطلب عملا كثيرا وجهدا عظيما ما يفعله من كان يوقن بالموت وأنه سيفارق وأنه كراكب استظل تحت ظل شجرة. وبعضهم يقول آمنين يعني من أن تسقط عليهم، وبعضهم يقول آمنين من الخراب لأنها تبقى من الجبال كما هو مشاهد إلى اليوم، حتى النحوت التي عليها والزينة لا زالت باقية. وبعضهم يقول آمنين من عذاب الله أن يقع عليهم، والله تبارك وتعالى قال ذلك وأطلقه آمنين، فهم يفعلون ذلك في غفلة عما يراد بهم، يتقلبون ويتمتعون في أرض الله عز وجل وينحتون من الجبال بيوتا وهم في مأمن، وعذاب الله عز وجل ينتظرهم كما قال لهم شعيب عليه الصلاة والسلام، كما قال لهم صالح عليه الصلاة والسلام كما في سورة الشعراء: أتتركون فيما هاهنا آمنين في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم. ثم قال لهم: وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين. نعم. كما هو المشاهد من صنيعهم في بيوتهم بوادي الحجر الذي مر به رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ذاهب إلى تبوك، فقنع رأسه وأسرع دابته وقال لأصحابه: لا تدخلوا بيوت القوم المعذبين إلا أن تكونوا باكين، فإن لم تبكوا فتباكوا خشية أن يصيبكم ما أصابهم. ومن هنا يؤخذ أنه ليس للإنسان أن يذهب إلى تلك الديار وأن يدخلها ديار المعذبين للفرجة. والآيات التي ورد فيها الأمر بالسير في الأرض والنظر في أحوال الأمم المكذبة وما حل بهم، فليس ذلك لجميع الناس، قل سيروا في الأرض، إنما هذا لمن كان عنده شيء من التردد والشك، هؤلاء هم الذين خاطبهم القرآن بهذا. وأما بقية الناس أفي الله شك، نعم، فهؤلاء اعبدوا الله ما لكم من إله غيره مباشرة، فلا يحتاج أن يذهب وينظر، هذا لمن كانت فطرته مستقيمة سليمة. أما من لازال مترددا متحيرا فيقال له اذهب فانظر إلى، فهذا الأمر في القرآن ليس عاما لكل أحد يطلب منه أن يذهب فينظر، إنما يكون لمن احتاج إليه. فإذا دخل تلك الديار للنظر والاعتبار بما حل بهم ليحمله ذلك على الإيمان فهنا يدخل متباكيا أو باكيا. أما أن يدخله معلق الكاميرا في صدره ويضحك بملء فيه ويأكل ويشرب فهذا حرام لا يجوز. ومن لم يحتج إلى هذا النظر لما ذكرت ليس له أن يسافر إلى تلك الأرض وما كان من هذا القبيل لمجرد الفرجة. نعم. رأيك الله مثل مدائن صالح هي الكلام على مدائن صالح. نعم. وقوله كذلك اللي يدخلون الأهرام، الأهرام لا يدرى ما هي وما أصلها، هل كانت، أكثر العلماء يقولون كانت قبل الطوفان لأنه لم يعرف لها خبر، ولو كانت بعد الطوفان لعرفها المؤرخون. وذكرت لكم في بعض المناسبات أن العلماء ذكروا أنها فتح بعض الأهرام ودخلوا فيه ورأوا ما فيه من التوابيت ورأوا ما فيه من الأشياء والجثث وكل هذه الأشياء، وصفوها وصفا دقيقا ثم سدوه. فيقولون لم يذكر لها أحد خبر، فيقولون إذا كان كذلك فهذا يدل على أنها كانت قبل الطوفان فانقطع الخبر، فالله أعلم. لكن هذه الأماكن من نظر إليها في داخلها وكذا أنها ليست لأناس من أهل الإيمان، لكفرة، وهي أضرحة وأشياء من هذا القبيل، وفيها تماثيل وأمور ليست محل معروف وطاعة وهدى يدخل فيه الإنسان، وإنما محل منكرات. والمفروض أن تتلف هذه الأشياء جميعا، تتلف ما فيها من تماثيل وما فيها من جثث وما فيها من نعم، فلا تبقى، لأن هذه مآثر وثنية الواجب إتلافها. ويسأل بعض الناس يقول ليه الصحابة لما فتحوا مصر ما أتلفوا مثلا أبا الهول؟ هذه الأشياء كانت بعيدة عن المساكن وكانت منطمرة، يعني أبو الهول هذا كان مدفون في التراب منطمر. لما جاءت الحملة الفرنسية بدأوا يبحثون عن الآثار ليربطوا المصريين بتراث الفرعوني أو يبحثوا لهم عن شيء قبل الإسلام، فبدأوا ينبشون الآثار ويحفرون، فاستخرجوا هذا ما يسمى بأبي الهول، ولا أدري من جاءوا بهذه التسمية. قالوا للناس هو أبو الهول، قالوا أبو الهول، وهو تمثال حقه أن يكسر، وبعدين هو ضخم جدا، أنا ما رأيته لكن هكذا ذكر الواصفون، ما يستطيعون يكسرونه بالمعاول، ومهجور ما أحد يأتيه ولا شيء، ومدفون، والأهرام ما يستطيعون هدمها. وحاول بعض الخلفاء أن يهدم بعضها، هدموا بعض الصغار، أكثر من محاولة جرت متأخرة، العهد العباسي بعض خلفاء بني العباس حاولوا وما استطاعوا، هدموا بعض الأهرام الصغيرة، الأهرام كثيرة، هدموا بعض الصغار. وكان الأهالي في بعض النواحي من الجيزة أو شيء من هذا القبيل في بعض يأخذون من الحجارة ويضعونه في مزارعهم وفي بيوتهم وفي كذا، يعني بعض الأهرام الصغيرة تلاشت وبقي هذه الكبيرة الضخمة جدا، كيف تهدم؟ ما يمكن هذا، لا سيما أنها ما تحمل صور تماثيل أو، فهي متروكة ومهجورة مثل الجبال صائرة. إلى أن جاء الفرنسيون وأحيوا هذه المآثر وقالوا للناس هذه أثار فرعونية، وقالوا قرأنا الكتابات، مع أن السابقين من العلماء ذكروا الكتابات وفسروا بعض هذه الكتابات، وما قالوا إنها آثار فرعونية، والله أعلم. نعم. وقوله فأخذتهم الصيحة مصبحين، أي وقت الصباح من اليوم الرابع، فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون، أي ما كانوا يستغلونه من زروعهم وثمارهم التي ظنوا بمائها عن الناقة، حتى عقروها لئلا تضيق عليهم الماء، لئلا تضيق عليهم في المياه، فما دفعت عنهم تلك الأموال ولا نفعتهم لما جاء أمر ربك. يكفي. طيب عندكم سؤال؟ لا لا لا، ليس الحجر، الوادي الذي هم فيه، الوادي ناحية تلك يقال لها وادي القرى، قال لها الحجر، ما هو الحجر. نعم. كيف؟ لا، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. فالذين عاشوا مع فرعون وعرفوه ويقول لهم أنا ربكم الأعلى، إذا قيل لهم أن غرق ومات ما بيصدقون حتى يرونه. فالله قال لتكون لمن خلفك آية، فلا يلزم من هذا أنه يبقى إلى يعني آلاف أو يبقى هذه المدد الطويلة ليكون لكل الأجيال، يكون لمن خلفك آية. ولو كان ذلك كذلك، هم طبعا ما بقي في مصر إلا الخدم والنساء، بل باقي كلهم خرجوا، فمن اللي اعتنى به وأخذه وحنطه بالطريقة التي يقولون سرية وغريبة وعجيبة، ودخل في الهرم وسكر عليه الهرم وفعل به كما فعل ببقية الفراعنة اللي يقولون أنهم في هذه مقابر لهم، يقولون من اللي فعل بهذا كله. وبعدين لو كان، لو لتكون لمن خلفك آية، الآن منذ عهد فرعون إلى أن جاءت الحملة الفرنسية ولا أحد يدري عنه في وسط الهرم، إلى أن جاء الفرنسيون قالوا هذا ترى فرعون، وين لتكون لمن خلفك آية كل هذه المدة وما أحد رآه ولا أحد استشكل الوضع وقال وين حتى يكون لنا آية؟ خلاص شافوها الناس الموجودين ووقعوا أنه الرجل استلموا جثته مات، هم صدقين، لا يمكن طار في السماء، يمكن راح للسحاب، يمكن أنه ارتفع، يمكن أنه نزل، لا ما نزل ولا ارتفع، هذا هو ميت قدامكم مثل غيره من الناس، بشر يموت مو بإله. فخلاص تنتهي كل التوهمات والأساطير والتخرصات، إله يموت، فهذا يكفي، هذا القدر في هو في فرعون كثير ولا واحد؟ هو في عدد من الفرعون، لكن فرعون موسى واحد اللي مطلعين اللي يقولون غرق، قل لا ولا في أكثر من واحد اللي يعرف إنه واحد، ما هو كل شوي مطلعين واحد، هم عدد من الفراعنة، فرعنا كثير. هذا فرعون موسى عليه السلام، هذا أنا ما أدري عنه، لست أدري. إيه؟ هذا هو، نحن لا نصدق هذا ولا نكذبه، ما ندري، لكن ما نصدق كل ما يقال لنا. جينا الفرنسيون ليغيروا ديننا ويقولون هذا فلان وهذا فلان وهذه الشغلة الفلانية وهذا مكتوب عليه كذا وهذا شركنا. نعم، وذكرتكم من قبل أن هؤلاء، وأني منذ طفولتي وأنا أستغرب ليه دائما الآثار اللي طلعونها في بلادنا صورة حيتين متشابكتين وجمل وبطريق نفس النحت ونفس الطريقة الجمل وزواياه، ما تلاحظون هذا؟ صورة قسم الجمل عبر القرون هذه الطويلة، كل ما جاء قوم ما يرسمون إلا حيتين وجمل ويكتبون تحتها. فكنت أرتاب منذ كنت طفلا أن هذه ليست كما يقولون أنها آثار قديمة أبدا، أنا أشك في هذا كثيرا. حيتين وجمل متلويتين على بعض، وجمل بنفس الطريقة في النحت زوايا، طريقة الرسم هو جمالهم كانت زوايا هكذا غير الجمال اللي عندنا، ولم يعرفون يرسمون. والشيء الآخر إنه ذكرت لكم ما نقله لي أحد الإخوان، ذهبوا إلى الحجر فجاء مجموعة بتوبيسات وصباصات من الغربيين وجلسوا يتفرجون ويصورون، وذهب رجل وامرأة إلى مكان بعيد وتأبطأوا جدا وركب الناس الباصات جلسوا ينتظرونهم ومعهم حقيبة ومعهم أشياء، ثم بعدين جاءوا. فذهب بعض الإخوان، بعض الناس اللي كانوا موجودين، ذهبوا وقصوا أثرهم، يوم جوا لهم ناحتين على صخرة نفس الطريقة، كتابات ورسومات حية ومدري إيش، وصابين عليها مادة، يبدو أن هذه المادة من شأنها بعد مدة أنها تطلع، شوف يقول هذه قبل 6,531,006 أشهر. وتعلم من اللي يقول لا، يوم قيل لمقاتل بن سليمان، يوم سئل الرجل قيل له شلون كلب أصحاب الكهف، قال ما أدري، قال كنت قلت لهم أنه أبقع ومن سيقول لك لا، قل لهم أبقع، يقول لك لا احنا شايفينه لونه أسود، تبقى هذه الرسمة وهذه النحت من قبل 6 ملايين سنة و531 و6 شهور. من يقدر يقول حتى ما يصدق كل ما يقال؟ جاءوا إلى تركيا وقالوا لهم الذئب، الذئب الأغبر، ما أدري الذئب الأشهب، إله لهم كان في الجاهلية، وصدقهم من صدقهم وصار شعار. وجاءوا إلى كل بلد في العراق وفي إندونيسيا وفي كل مكان، أحيوا لهم مآثر الجاهلية، قالوا لهم هذا دينكم. بقي شيء.